بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوي، ما ضل صاحبكم وما غوي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوي، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلي، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحي، ما كذب الفؤاد ما رأي، أفتمارونه على ما يري، ولقد رأيه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهي، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشي، ما زاغ البصر وما طغي، لقد رأي من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزي، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزي، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدي، أم للإنسان ما تمني، فلله الآخرة والأولي، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدي، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقي، أفرأيت الذي تولي، وأعطى قليلا وأكدي، أعنده علم الغيب فهو يري، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعي، وأن سعيه سوف يري، ثم يجزاه الجزاء الأوفي، وأن إلى ربك المنتهي، وأنه هو أضحك وأبكي، وأنه هو أمات وأحيي، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني، وأن عليه النشاءة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقني، وأنه هو رب الشعر، وأنه أهلك عاد اللولي، وثمودا فما أبقي، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي، والمؤتفكة أهوي، فغشاها ما غشي، فبأي آلاء ربك تتماري، هذا نذير من النذر الأولي، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون.